قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله أكبر. صلى على حضرة النبي. روضة من رياض الجنة. الله. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله الله الله الله أكبر. ما يفتح عليك. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى يا رب يا رب. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. سلم يا الله. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الله الله يا شيخ. الله أكبر. السيد الله يكرمك. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. السلام